الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الأحباب، المسلم يسارع في الخيرات، يحرص على مرضاة ربه عز وجل. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وقال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات سبحانه وتعالى. فالمسلم يريد من ربه أن يرضى عنه عز وجل، هذا هو المنى، أن يرضى الله عز وجل عنك. بعض العلماء تكلم كلاما رائعا مؤثرا عجيبا، الشيخ العلامة المحدث عمرو محمد عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعله في عليين، سجلت له هذه الكلمات وهو يقول: يا رب، لا أريد شيئا من هذه الحياة الدنيا، لا أريد شهرة ولا منصبا ولا أن أكون صاحب تصانيف يعني مؤلفات وأن يشار إلي، وإنما ما أريده أن ترضى عني يا رب. إن شاء الله، سبحان الله العظيم، أن ترضى عني، هذا ما أريده من هذه الحياة الدنيا، فإن لم ترضى عني فاعف عني، فإن لم ترضى عني فاعف عني. فمنزلة الرضا منزلة عظيمة، إن لم أحظى بها، إن لم أفز بها، فارزقني يا رب منزلة العفو، فاعف عني. كلمات مضيئة تخرج من هذا الرجل ونحسبه أنه كان لله عز وجل مخلصا، والله عز وجل أمرك بذلك في القرآن، ونبيك صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك في السنة. فالمقصود من هذه الكلمات أن نأخذ هذا الدرس: إذا أقدمت على طاعة الله فلا تنظر إلى الناس أبدا. بعض الناس يعمل في المساجد، فإذا سمع كلاما يكرهه ترك العمل وقال: لن أؤذن بعد اليوم، لن أصلي بعد اليوم، لن أخاطب الناس، ولن أعلم أحدا شيئا بعد اليوم، هؤلاء لا يستحقون العلم، ويغضب لنفسه. لا، هذا لا يتعامل مع الملك عز وجل. رجل كان يتصدق ويحسن إلى بعض الفقراء، أو يرسل أموالا إلى بعض بيوت المسلمين، أو إلى بعض الأرامل، أو إلى بعض الأيتام، فسمع شيئا يكرهه فقال: والله لا ينتفعون بشيء مني بعد هذا اليوم. هذا لا يتعامل مع الملك عز وجل، هذا يغضب لنفسه. وإنما إذا أقدمت على طاعة فانظر وتأمل وكيف تتعامل مع الله عز وجل، فإذا وضعت هذا أمام عينيك فإنك لن تلتفت إلى كلام الناس وإلى مدح الناس وإلى ثناء الناس وإلى إعجاب الناس. فالرجل ربما امتلأ نفاقا عن آخره وهو لا يشعر، يزداد إحسانه إذا أثني عليه، ويتقاعس ويترك العمل الصالح لأن الناس ذموه أو وقعوا في سبه. رجل يجمع بعض التبرعات لبيت الله عز وجل فيقال عنه هذا السارق، فيقول: والله لن أسعى في خير بعد هذا اليوم. هذا ما تعامل مع الله عز وجل. وإنما المقصود يا إخوة أن نتعامل مع الملك عز وجل. ماذا لو أن الناس بأسرهم قد سخطوا عليك في الدنيا وقد رضي الله عز وجل عنك في الدار الآخرة؟ وماذا لو أن الناس جميعا أجمعوا على فضلك ومدحوك ولا وزن لك عند الله عز وجل يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين رجل سمين له هيبة له شأن، يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا قيمة له لا وزن له، لأنه كان تافها. يملأ أعين الناس مهابة ورونقا وجمالا، ولكنه لا وزن له عند الله عز وجل. أما عن أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه الله فإنهم كانوا يساوون الشيء الكثير عند الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يصعد يوما شجرة، فيتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دقة ساقيه ويضحكون، فيقول: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. تعرفون جبل أحد؟ إن ساقي هذا الرجل هما أثقل عند الله عز وجل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. تنظر إلى رجل فقير مسكين لا يعرف شيئا عن الغنى ولا عن حسن المظهر ولا عن الأبهة، وتقول هذا لا قيمة له، لا يلتفت إليه، لكنه إذا رفع يديه وطلب من الله أجاب الله عز وجل دعاءه. يدخل رجل الحرم المكي ويسأل عن بعض العلماء، يسأل عن الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيدل على الرجل. قال: فنظرت إليه فظننت أنه من خدام الحرم. الله، يلبس قميصا لا شيء فيه وغطرة ويجلس في تواضع ويبتسم مع الناس ويضحك، وهو إمام الدنيا في العلم في عصره. هذا هو التواضع لله. أما عن المظاهر الكاذبة وعن الأبهة وعن التفاخر فهذا رجل من الخاوين، لا قيمة له ولا وزن له عند الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن نصحح النية، إذا أقدمت على عمل صالح فلا تنظر إلى نظرات الناس أو إلى أقوال الناس أو لا تنتظر شكرا. بعضهم إذا أدى خطبة أو أصلح بين الناس أو فعل فعلا طيبة قال: اللي ما أثنوا علي بكلمة طيبة أو ما قالوا لي كلمة طيبة والله لن أتدخل بين أحد بعد. أنت إذا أثني عليك أخذت أجرك في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا المنهج، هذا المنهج الرباني. قل: ما أسألكم عليه من أجر، لا يريد أجرا، وهذا منهج الأنبياء. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، لا نريد الأجر إلا من الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يصحح لنا النيات وأن يجزل لنا المثوبات بفضله ومنه وكرمه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.